حليل احلى من الورديه والرجل فيها شفافيه يا حليل احلى من الورديه والرجل فيها شفافيه البسم عليها فرايحية فرايحية والكلمة الشادية الشادية غنائية الاتراك والذكرى تودينا الاتراك والذكرى تودينا يا ربي قليكم طارينا يا ربي قليكم طارينا ولا بيذكر مرة مرة ومرة حكاوينا عزيز موال للويلي فلا اصبح كتال قلبي بعدكم عزيز موال للويلي فلا اصبح كتال بخيال ننسى فير أميالي بخيال ننسى فير أميال ونعاد نخطفهم بخيال Come on, love.